أتحدى لا يا مستقبل، سأعود بعزم ويقين، وسأمسح عن أمي الدمعة أعطيها في يدها سكين، وسأمسح عن أمي الدمعة أعطيها في يدها سكين، وأرد إلى خالي روحه وأعلق في كتفه مدفع، أهديه الأمل الوضاء، أملي في يوم أن نرجع في الأرض المحبوبة أرضي، في الزهر النادي للورد، في الأرض المحبوبة أرضي، في الزهر النادي للورد، ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها زندي، ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها زندي، ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها زندي، القوة يملكها زندي.